هفن ولي ويسمعين أطاني ثيولين الفوركوم يغنت سامرع والسنة غلفن السنين أتراجو ثيسين فساو أتهدر تاكفا أي زرو الغريفة حنين اكسف اللي الغيم انهود يطيش غلحار يزروا الغريفة حنين اكسف اللي الغيم انهود يطيش غلحار فالكوب بزروا الغريب مكس عقدة حبيب أكرناك إذ جان حواس سبق ثرار أبوي غدا بريد برمس يندي نجيب يما درس غمورس يزيد وسبق سجديد أتغفر غد العيد جار الهمو ومتصداغ وحذاس أغريث رارنا تعيسي أذغ صبغتي كلي أثر وسنة تريح يدفكان الربلانة تتسسي أمي صغني كيم تسرح واسوك يدان سلبارودة زون دبروري عاد مثاغ متنور صرعان أنا غاية ما ثمثاغ يرنورك مزرع غسيس ولد الاجليو سيجر والني مميت اخرغ غيد غدو غالغ منك عين مات مهنيو سيغاك مثغور طلاغ أصيت تكس فغذ الشنا يجناك سوميو سيغة مثغور طلاغ أصيت تكس فغذ الشنا يجناك سوميو غيرم موت غرفة صريض ولا تثوالي ضعكت عيش الدب وسير أتغلظ ما زال الليغ يبى سرد الزيغ عندك فون الهمون دايل وما ما يلا فحصيغ أيما تغلي ضول شوامي زمن تصرف ذا الدنيا يتكم ذا مذكر في كل ظور تحنيث وركمي يغوايا ثوفك ميعد ذي الدلث وسر سيف خير أمور تصرف كان ما زال يدر ما تشي ذاين وميت زمرا أيما تحبس ونجرد ذا أسفل يدزاير ما تشي ذاين وميت زمرا أيما تحبس ونجرد ذا أسفل يدزاير.